احتاج إلى أن تغطي رأسها, لأن الحديث السابق هو, لكن هذا من حيث الإسناد فيه انقطاع. قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين. قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين, يعني هشام ما أدري هل هو ابن حسان وإلا ابن وإلا الدستوائي, وعلى كل منهما ثقة. إيش هشام بن حسان راوية محمد بن سيرين, راوية محمد بن سيرين, على كل منهما ثقة, وكل منهما خرج أصحاب كتب الستة ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين. الثاني من؟ نعم الاحتمال الثاني من؟ هشام الدستوائي, هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السدل في الصلاة. قال حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال أبو داود رواه عسل عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة. أعدل الإسناد أول. قال حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب السدل. نعم. باب السدل في الصلاة. والسدل في الصلاة فسر بأنه يعني ترك الثياب, يعني يعني مرسلة, يعني قد أسدلت دون أن ينسف يعني أو يخالف بينها, وذلك فيما إذا كان الإنسان عليه رداء, عليه إزار ورداء, فلا يضم يعني أحد طرفيه على كتفيه أو يعني يلمهما يعني على يعني بين يديه حيث يعني يكون يعني وهو يصلي وهو قائم, أو يعني لا ينصف على كتفه حيث يكون راكع, لأن ذلك عرضة للسقوط إذا كان يعني قد أسدل الأطراف, عرضة للسقوط فينكشف العاتق أو تنكشف المناكب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء, ليس على عاتقه منه شيء. فالسدل أو سدل الرداء وعدم ضم بعضه إلى بعض يكون عرضة لسقوطه وانكشاف المنكب, الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة إلا وهو قد غطي. هذا هو أقرب المعاني التي قيلت في المراد بالسدل. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن نعم أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. نهى عن السدل في الصلاة, أي يعني سدل الثياب بهذه الطريقة التي يحصل معها احتمال سقوط الرداء. نعم. لكن إذا كان, لكن لو كان الإنسان عليه قميص ومعه عليه رداء مع القميص, فكونه يسدل أو لا يسدل لا يؤثر, لا يؤثر لأنه ما يترتب على شيء, لأن المنكبين قد غطيا بالقميص, المنكبين قد غطيا بالقميص سواء وجد الرداء أو ما وجد. نعم. أيوة. وأن يغطي الرجل فاه, وأن يغطي الرجل فاه يعني يصلي متلثما, قد غطى فاه يعني تلثم بأن يكون قد غطى فاه، وإنما يكون إنسان كاشفا وجهه، وإذا كان غطاه لحاجة أو لأمر اقتضى ذلك لا بأس به، أما أن يغطيه من غير حاجة فقد جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وإبراهيم بن موسى. وإبراهيم بن موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن ذكوان. عن الحسن بن ذكوان وهو صدوق يخطئ أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق يخطئ أخرج حديثه البخاري وأبو داود. البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن سليمان الأحول. عن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء. عن عطاء ابن أبي رباح. نعم. عن عطاء ابن أبي رباح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال إبراهيم عن أبي هريرة. قال إبراهيم يعني الشيخ الثاني. الشيخ الثاني من شيوخ أبي داود، يعني أن هذا لفظ إبراهيم يعني وليس لفظ الشيخ الأول الذي هو اللي هو محمد بن العلاء. اللي هو محمد بن العلاء. قال إبراهيم أي شيخه الثاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. يعني الأول ما ذكر الصحابي، يعني كان ما ذكر لفظه، ما ذكر، ما أدري هو ما ذكر لفظه ولا ما ذكر الصحابي. قال أبو داود رواه عسل عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. ثم ذكر أبو داود طريقا أخرى يعني من طريق عسل عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. وعسل هو إيش؟ تميمي. التميمي وهو ضعيف. نعم. حديثه أبو داود الترمذي. أبو داود والترمذي. عن عطاء أبي هريرة. عن عطاء أبي هريرة وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث. ثم ورد أبو داود هذا الأثر المقطوع الذي ينتهي فيه الإسناد إلى عطاء، والمقطوع عند المحدثين هو الذي ينتهي الإسناد فيه إلى من دون الصحابي، لأنه إذا انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له مرفوع، وإن انتهى إلى الصحابي قيل له موقوف، وإن انتهى إلى من دون الصحابي قيل له مقطوع، والمقطوع غير المنقطع، لأن المنقطع من صفات الإسناد، لأن في سقوط يعني بين راويين، وأما المقطوع فهو من صفات المتن، وهو المتن الذي انتهى يعني أو الذي أضيف إلى من دون الصحابي، الكلام الذي أضيف إلى من دون الصحابي يعني جاء بإسناد إليه وانتهى إلى من دون الصحابي فيقال له مقطوع. قال أكثر من هو الذي يروي عن عطاء اللي ترى أكثر ما ابن جريج. ابن جريج أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا، يصلي سادلا. وقال أبو داود هذا يضعف هذا الحديث، لأن عطاء هو الذي يروي الحديث ومع ذلك كان يسدل. عطاء هو الذي روي جاء عنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يسدل، فيعني كان يضعف، فهذا يضعف الحديث. وفي الحقيقة هو لا يضعف الحديث، لأنه أولا يمكن أن يكون يعني يسدل ويعني عنده شيء يعني يغطي منكبيه كالقميص، يعني وإنما يعني يسدل رداء فوق القميص، أو أنه كان يعني ليس عليه شيء، وكما يقول العلماء العبرة بما رواه الراوي لا العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى. فالذي جاء عنه مضافا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو جاء مسندا فإنه يعول عليه ولا يعول على رأيه, يعني يسدل وعنده شيء تحت هذا الذي يسدله وعند ذلك عند ذلك لا يكون إشكال, أو لا يكون هناك شيء تحته ويكون تعارضت الرواية والرأي والرواية مقدمة على الرأي. ولهذا يقول العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه. أيوة. قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع. محمد بن عيسى بن الطباع ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. نعم. والنسائي وابن ماجه. عن حجاج. عن حجاج هو من محمد المصيصي, حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة ثقة يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في شعر النساء. الله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل إقامة الحد على القاتل يكفر عنه ذنبه بالكلية؟ إقامة القصاص يعني يقتص منه هذا. نعم. يقول الحد لا. أقول القصاص كونه يقتص منه هل يعني يكفر عنه يعني ذلك, وهل يعني المقتول يعني لا يكون له حق عليه في الآخرة؟ الله أعلم, لا أدري. ذكر محمد بن إسحاق في كتابه السيرة المغازي أن إسافا ونائلة كانا بشرين فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس, فلما طال عهدهما عبدا ثم حولا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك, فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما. هل هذا الكلام صحيح؟ الصحة يعني كما هو معلوم يعني ما تعتبر إلا إذا وجدت الأسانيد وكانت سليمة. فهل يعني هذا الذي ذكره محمد بن إسحاق يعني مروي بإسناد أو مجرد يعني خبر؟ لا أدري. يقول أنه حج مفردا ثم أحرم بالعمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج وبعد أيام التشريق اعتمر, فما حكم عمله؟ لو كان اعتمر قبل الحج وكان متمتعا لكان ذلك أتم وأكمل, وحيث لم يحصل ذلك وإنما حصل هذا نسأل الله يتقبل منه. ولكن في المستقبل يعني ينبغي له أن يدخل مكة معتمرا. كيف نتعامل مع بعض الدعاة أو طلاب العلم المسبلين أزرهم أو يلبسون البنطلون بعد قيام الحجة عليهم؟ على كل أن الإنسان يعني ينصح ويكرر نصحه ولا ييأس يعني من ذلك, وإنما يعني تكرر النصيحة, وكذلك يعني يعني ينظر من له منزلة, من الناس يكون له منزلة عند هذا الشخص حتى يوصى عليه بأن ينصحه حتى يستفيد. هذا هو الذي ينبغي أن يكون على الإنسان وأن يعامل به الإنسان. دخلت المسجد والناس يصلون صلاة رباعية فاتتني ركعة واحدة والإمام صلى خمس ركعات, هل أزيد ركعة أم أسلم مع الإمام؟ الركعة التي زادت يعني من الإمام ليست معتبرة لا في حقه ولا في حق غيره, ليست في حقه لا في حقه ولا في حق غيره, وليس للإنسان المسبوق أن يعتبرها, بل يأتي برشعة أخرى سواها. هل يجوز إخراج زكاة الفطر خارج البلد الذي أسكن فيه؟ زيد. الأصل أنها تخرج في المكان الذي يكون فيه الإنسان, هذا هو الأصل فيها, وإن حصل أن أخرجت في مكان آخر, بمعنى أن إنسانا وكل إنسانا على أن في يوم العيد يخرج نيابة عنه زكاة الفطر, يجوز ذلك, لكن الأولى أن تكون في البلد الذي يكون فيه الإنسان. هل يجوز أن أصلي خلف من يقرأ فاتحة الكتاب مالك يوم الدين؟ لا يجوز أن يكون مثل هذا إماما, مالك يوم الدين, وإن مالك يوم الدين, ويعني قراءة الفاتحة وإتقانها لا سيما من يكون إماما عليه أن يتقنها وأن يضبطها, وليس له أن يكون مقصرا فيها, لا بالنسبة لنفسه ولا بالنسبة لكون إماما يعني يصلي بالناس, وإنما مثل هذا لا يصلح أن يكون إماما, ويعني الذي ينبغي أنه يبين له أن يعلم, وأن إذا كان الذي ولاه إذا كان مولا من غيره أن يسعى إلى أن يبدل بمن يكون يعني يتقن القراءة, ومن يكون يعني لا يحصل منه مثل هذا الخطأ في القراءة. ما هو الدليل على التفريق بين الحرة والأمة بأن الحرة لا يجوز أن تكشف رأسها في الصلاة والأمة يجوز لها كشف رأسها في الصلاة وصلاتها صحيحة؟ الحديث الذي سبق عن مرة وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار, يدل بعمومه على التسوية بين الحرائر وغير الحرائر, وأن هذا عام في حق النساء لأنه عام ما في تفريق بين حرة وأمة, فظاهره يدل على التعميم, وما أعلم شيئا يدل على يعني أن المرأة يختلف حكمها عن الأمة, يعني يختلف حكمها عن الحرة, اللهم إلا ما كان معروفا يعني أن, أن, أن, أن, أن, أن الأمة يعني تختلف يعني في ال عن عن عن الحرائر, لكن كما هو معلوم الفتنة وأيضا الأحكام يعني الأصل فيها التساوي إلا إذا جاء شيء يدل على التفريق, والحديث كما أشرت بعمومه يدل على أنه لا فرق بين حرة وأمة, لأنه قال لا يقبل له صلاة حائض إلا بخمار, يعني سواء كانت حرة أو أمة. هل الأفضل للإنسان أن يصلي الجمعة بمشلح؟ والله الأفضل للإنسان أن يكون يلبس يعني الذي هو كمال في الزينة, الذي هو كمال في الزينة يعني يكون عليه يعني في الجمعة وغير الجمعة, وكذلك أيضا يعني إذا خصت الجمعة في شيء مثل ما جاء في قصة يعني عمر وكونه يعني اقترح أو طلب من أن يشتري الحلة التي كانت تباع عند المسجد ليتخذها رسول الله للجمعة وللوفود وكذلك للعيدين, يعني يدل على أن الجمعة يعني يحصل الإنسان يعني يتجمل فيها, فإذا كان من كان عنده المشلح من الجمال ومن كمال الهيئة التي يكون على الإنسان يعني عليه أن يكون كذلك أو ينبغي أن يكون كذلك. إذا انكشف شيئا من قدم المرأة أو شعرها في الصلاة هل تبطل صلاتها؟ فيما يتعلق بالنسبة للقدم لأني ما نعلم يعني شيء يدل عليه, وأما بالنسبة للرأس وعدم تغطيته يعني إذا كان أنه يعني حصل شيء يعني غير مقصود وما علمت به أو خرج شيء من شعرها أو طرف شعرها فصلاتها تصح. هل القيء ينقض الوضوء وهل هو طاهر أو نجس؟ القيء ما أعلم يعني شيء يعني أنه ينقض الوضوء, ولا أعلم شيء يعني يدل على نجاسته. بالنسبة لتسييد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خارج الصلاة, أيهما أفضل, تسييد أو ترك ذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم خير الناس ما كانوا يستعملون كلمة سيدنا وكلمة سيدي, وإنما هذا جاء من المتأخرين ولم يكن معروفا عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أنك إذا قرأت صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو أبا داود أو الترمذي أو النسائي أو غيره أو مسند الإمام أحمد الذي فيه 40 ألف حديث, أنك تجد الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, ما تجد أنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, وإنما يذكرون وصفه بالرسالة عليه الصلاة والسلام. وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن, وذكره بوصف الرسالة أحسن, وذكره بوصف الرسالة أحسن, فكانوا يذكرونه بوصف الرسالة وبوصف النبوة صلى الله عليه وسلم, ولكنهم ما كانوا يقولون سيدنا, مع أنه سيده وسيد الأولين والآخرين, سيد الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر, وقال أنا سيد الناس يوم القيامة لأنه اليوم الذي يظهر فيه سودة على الجميع, وهو سيد الناس في الدنيا لكن نص على الآخرة لأنه يظهر السودة على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عن الساعة, لأنه ذكر أن سيد الناس يوم القيامة ثم ذكر حديث الشفاعة الذي حديث الشفاعة العظمى حيث يقوم مقاما يحمده عليه الأولون والآخرون, فكان سيدهم عليه الصلاة والسلام أو قال عنه أنه سيدهم. لكن كون الإنسان يعني مثل ما يفعل بعض الناس ما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقول سيدنا, ولا يأتي ذكر صحابي إلا ويقول سيدنا, يعني هذا لفظ ما كانت من ألفاظ الصحابة. ولهذا من قرأ كتب العلم وكتب الحديث يجد في مسند الإمام أحمد 40 ألف حديث, 40 ألف فيه 40 ألف صلى الله عليه وسلم, 40 ألف رسول الله ما يقول فيها قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا. لكن هل هذا اللفظ أو هذا الاستعمال اللفظ من طريقة السلف, وهل هذا من هدي السلف؟ هذه كتب الحديث موجودة بين أيدينا 40 ألف في مسند الإمام أحمد, يعني لا تجد يعني قبل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر سيدنا, ولا تجد كذلك في صحيح البخاري أكثر من 7 آلاف حديث ينتهي الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما يقول قال سيدنا رسول الله. إذن هذا من الأشياء الجديدة يعني, ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وسيد الخلق, ولكن هل يشرع لنا أو هل ينبغي لنا أننا نفعل شيء يعني نلتزمه والسلف ما التزموه وما فعلوه؟ يعني هم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير, والرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا وهو خير الخلق وسيد الخلق, سيدنا وسيد الناس أجمعين, لكن هل هذا من هدي السلف؟ ليس من هذا هدي السلف. إذا غطى جبين المصلي الشعر أو الطاقية فما حكم هذا الفعل, وهل يلزم إلصاق الجبين على الأرض مباشرة دون حائل؟ الجبين؟ أي الجبين هو اللي على العين, العين, وإنما الذي يلصق هو الجبهة, هذا الحاجة, الجبهة هي التي الإنسان, الجبهة والأنف, الجبهة والأنف هي التي توضع على الأرض, والإنسان يعني عليها لا يغطي جبهته, لكن إذا كان يعني عمامة أو طاقية يعني غطت يعني بعض الرأس أو بعض الجبهة, ويعني سجد يعني على الجبهة وعلى بعض العمامة وبعض الطاقية ما يؤثر. هل العمامة أو الشماغ الذي يلبسه العرب وعند الصلاة يرخون طرفيه عند الركوع هل هذا يعد من السدل؟ لا ليس هذا منه, لأن كما عرفنا أن السدل إنما يكون في شيء يترتب عليه يعني مضرة كالإنسان الذي يكون عليه رداء فيتعرض للسقوط. أما إنسان عليه قميص وعليه غترة وعليه مشلح يعني ولا يمسك أطرافه أو لا يلف أطرافه أو يجمع بعضها إلى بعض لا يؤثر. بعض النساء الكبيرات يتساهلن في تغطية الرأس عند الصلاة خاصة في البيوت فيلبسن ما يغطي الرأس ولكن أحيانا يظهر بعض الشعر والأذن، فهل يدخلن في حديث عائشة رضي الله عنها لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار؟ لا شك أن داخلات، لأن هؤلاء تجاوزن المحيض كبرنا، يعني المقصود من ذلك التي بلغت، وكل من تجاوزت يعني البلوغ وما بعد ذلك ولو أيست فإن الحكم واحد، الحكم واحد، يعني على أن كل امرأة أن تصلي وكل امرأة مكلفة يعني عليها أن تغطي رأسها بخمار، لكن إذا انكشف يعني شيء من الرأس أو من أطراف الرأس أو ما إلى ذلك لا يبطل الصلاة. هل يجوز للإمام في الفريضة أن يكرر بعض الآيات في الصلاة الجهرية؟ هل يجوز للإمام في صلاة الفريضة أن يكرر بعض الآيات في الصلاة الجهرية؟ هو جاء يعني بالنسبة للنوافل يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بالنسبة للفريضة لا أدري، أقول لا أدري يعني لا أعلم، يعني لا أعلم شيء في هذا. تلفيق عدة آيات في الفريضة أو النافلة، إمام يقرأ ثم وقف ولم يجد أحدا يفتح عليه فانتقل من الموضع الذي يقرأ فيه إلى موضع آخر، والله ما يعني كيف ينتقل إلى سورة ثانية إلى نفس السورة إذا لم يجد أحد يفتح، إذا لم يجد أحد يعني يفتح عليه يركع، أقول يركع وينتهي، ما يعني يدخل نفسه في أشياء يعني غير يعني واضحة، وإنما ينتهي بالركوع ويعني بانتهاء القيام، يعني ما يروح يواصل ويأتي بشيء يعني ينتقل إلى سورة ثانية تشبه الموضوع الذي أخطأ فيه، وإنما إذا كان أنه ما وجد أحد يفتح عليه يعني يكبر ويركع، لأنه أحيانا هذا يكون ربما في أول الصلاة يريد يصلي طيب خاصة الفجر، وحتى لو كان في أول الصلاة ينبغي له أنه يعني ما يعني يقدم على قراءة لشيء هو متقن حفظه، ما يعني يروح يعني يقرأ في شيء لا يتقن حفظه وليس هناك أحد وراءه يعني يفتح عليه. كذلك لو كان وحده يصلي قيام الليل من حفظه، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني مرة صلى الفجر وقرأ فيها بالمؤمنون، ولما جاء عند قصة موسى وهارون أصابته سعلة يعني حصل له سعال فركع صلى الله عليه وسلم، وكان يريد أن يواصل، كان يريد أن يواصل لكن عندما جاء السعال يعني قطع المواصلة وركع صلى الله عليه وسلم. كذلك الشيخ الحكم في النافلة، يعني شخص يسأل يقول أنا في القيام الليل أقرأ أول البقرة هذا الذي أحفظ، ثم أنتقل إلى آية الكرسي، ثم بعد ذلك أنتقل إلى آخر البقرة هذا الذي أحفظه. لا، الذي ينبغي له أنه يعني ما يعني يفعل بالركعة الواحدة هكذا، وإنما يعني في ركعة يفعل كذا ثم ركعة الثانية يروح للمكان الآخر الذي يريد، أما كونه يعني في نفس المكان يقفز من آية إلى آية أو ما إلى ذلك يعني في ركعة واحدة لا يفعل هذا. هل الأفضل لذاكر أذكار الصباح والمساء أن يرفع صوته أو يخفضه؟ والله الذي يبدو أن الإنسان يعني يخفض صوته، أقول يخفض صوته لا يرفعه. أردت أن أدعو أحد المشايخ لإلقاء كلمة للمدعوين في العقيقة فأنكر علي بعض طلبة العلم، فهل يجوز أن أقتصر الدعوة على السلفيين فقط دون غيرهم؟ العقيقة يعني بيجمع عليها الدنيا عاد، يعني بيجمع عليها كل أحد، العقيقة يعني لحم قليل يعني لا يستفيد منه إلا القليل، وكون الإنسان يعني يدعو ناس يعني طيبين وناس يعني أتقياء يعني على حسب علمه لا شك أنه الأولى لما جاء في الحديث. لا يعني الحديث إلا صاحب الله ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم. هذا إمام قال محاضرة حكم القار محاضرة وكذا. والله يعني الـ الـ الـ يعني التزام يعني شيء يعني في المناسبات هذه ليس بوارد، لكن كونه يحصل في بعض الأحيان يعني انتهاز الفرصة في كون الإنسان يعني يتكلم أو يعني يحصل تذكير أو تنبيه على بعض الأمور بمناسبة الاجتماع لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة في شعر النساء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن محمد يعني بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا. قال عبيد الله: شك أبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة في شعر النساء. والشعر جمع شعار، وهو ما يلي الجسد كالإزار وما إلى ذلك، وكذلك ما يوضع على الفراش أو ما يلتحف به مما يكون له اتصال بالجسد ومباشرة للجسد. هذا هو المقصود بالترجمة. وجاء في الحديث الذي أورده أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في شعرنا أو في لحفنا، شك من معاذ بن معاذ العنبري والد عبيد الله بن معاذ، وقد جاء ما يدل على الصلاة فيها، ويكون الترك مبني على ما إذا كان فيها شيء من النجاسة، واستعمالها فيما إذا كانت قد تحقق أنه ليس فيها شيء من النجاسة. وعلى هذا فالمدار على حصول نجاسة فيها وعدم الحصول، فإن كان فيها نجاسة فإنه لا يصلى فيها، وإن كانت خالية من النجاسة فإنه يصلى فيها. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأشعث. عن الأشعث وهو ابن عبد الله، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عبد الله. الأشعث بن عبد الله الحدائي. عن محمد يعني ابن سيرين، وسبق الحديث، سبق أن مر بنفس الإسناد، وذكرنا هناك أنه عبد الله، أنه الأشعث بن عبد الله، ذكرنا الأشعث بن عبد الملك الحمراني، هذا كان عبد الملك 367. إيه، بس عبد هناك عبد الملك، ولا في عبد الملك وفي عبد الله، الأشعث بن عبد الله الحدائي والأشعث بن عبد الله الحمراني. لا، شوف فيما مضى يعني ذكرنا أنه عبد الله وأنه صدوق، أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة. بارك الله فيك، ذكرنا أنه عبد الملك في 367. ابن عبد الملك. إيه، عبد الملك ولا الأشعث بن عبد الملك صدوق ولا ثقة؟ ما رجعنا؟ كنت كتبت وما رجعنا. أقول صدوق ولا ثقة؟ لا، الأشعث بن عبد الملك ثقة. طيب، وأشعث بن عبد الله صدوق، وكل منهما خرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. ما رجعنا يعني شوف التقريب على شافي بن عبد الله أشعث ابن عبد الله بن جابر الحداني نعم أيوة. هو الأمر كما قلتم لكن أقول أنه في الإسناد الذي مر هناك اللي أذكر أن قلنا أنه الأشعث بن عبد الملك فالآن بما أنه الإسناد هو نفسه أيوة. لماذا لا يكون ابن عبد الملك لا بس هو هناك نفس الإسناد عبيد الله بن معاذ عن أبي عن أشعث مش تقرأ إيش اسمه وش طبقة هذا الأشعث ابن عبد الله الحداني هذا في الخامسة وعبد الملك السادسة السادسة خامسة والسادسة أي. يعني عندكم عبد الملك في ذاك الأول أنا عندي في نسختي على الأول كاتب ابن عبد الله وصديق ومخرج حضر بخاري تعليق ما أصحاب السنة قلت أول ما زيق هذا كل حال يعني ما أدري الغالب يقولون ابن عبد الله كاتبين إيه أنا عندي في نسخة ابن عبد الله كتب أوي يا شيخ إيه في الأول أوي نعم وهو نفس الإسناد هو ابن عبد الله ها أقول بين كل إسناد يا عبد الملك أو ابن عبد الله خذوه يعني ذكرنا الاثنين إيه نعم يا كده أنا بإخباري والله ما أدري أنا في نسخة الذي عندي في ذاك في الموضع الأول ابن عبد الله لكن يعني يتحقق من هذا يتحقق من هذا عن محمد يعني بن سيرين وأشعث بن عبد الملك من تلاميذ محمد بن سيرين موجود في تهذيب التهذيب لكن بس أنا وجدت في الموضع الأول أنك كتبت بن عبد الله ما أدري يعني إيش يعني الوجه ذلك لكن ينبغي أن يتحقق من هذا كل منهما أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنن إلا أن الأشعث بن عبد الله صدوق وأشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة مش تقول ما لا قلت ها؟ ما لا تقول تقول شيئا قول أردت أن تقول شيئا لا الظاهر الأمر اختلف فيه في ذاك الإسناد ولم يراجع ولم يتثبت فيه فرجع فجاء الاختلاف هنا هناك يعني ذكرت ابن عبد الله وقلت لعله انا اللي وجدت عبد الملك ولم نتثبت فبقي على الاحتمال اذا لعلنا نتثبت الان يعني ان شاء الله ان شاء الله ايوه عن محمد يعني ابن سيرين وهنا مكتوب عن محمد ايه عن محمد نعم. عن محمد بن سيرين وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن شقيق وهو العقيلي وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن عائشة مكتوب هنا عن شقيق نعم وهناك يعني ما في عن شقيق وعبد الله بن شقيق يروي عن عائشة ويروي عن من هو متقدم على عائشة يعني فما أدري كيف جاءت هذه اللي بين قوسين يعني عن شقيق شقيق هو بن سلمة بن اللي هو أبو وائل لكن يعني وهو مخضرم ما في شيء حتى في تحت الأشراف ما في شقيق لا يوجد شقيق حتى في تحت الأشراف اي نعم أقول يعني الإسناد الأول ما في شقيق الإسناد الأول خالي من ذكر عن شقيق وإنما هو عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة الموضع الأول الذي سبق أن مر عن عائشة هذه عن عن عن شد عن شقيق يعني لعلها جاءت من ابن شقيق أن حصل فيها شيء أقول لعلها من ابن شقيق أن حصل يعني شيء من اللبس وكذا وعبد الله بن شقيق عن عائشة قال عبيد الله شك أبي قال عبيد وعائشة هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أحد أوعي من أوعية السنة وحفظتها وحديثها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله شك أبي يعني أن الشك الذي في الحديث يعني شعرنا أو لحفنا إنما هو الشك إن الذي حصل منه الشك